الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عن الروايات الواردة في حديث ابن عمر حين طلق زوجته وهي حائض، وقد جاء الحديث بألفاظ متعددة قد انبنى على ذلك أحكام أخرى متباينة، فجاءت روايات مشعرة بأن طلاقها قد احتسب عليه، وجاءت روايات بأن الطلاق لم يحتسب، ولا يختلف العلماء رحمه الله تعالى أن طلاق الحائض محرم وأنه بدعة، وإنما الخلاف بين العلماء إذا طلق في الحيض هل تحتسب عليه طلقة أم نقول عن ذلك بأنه بدعة ولا يمضي الطلاق. في ذلك قولان للعلماء. القول الأول، ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، رواية واحدة عنهم إلى أن من طلق زوجته في الحيض احتسبت عليه، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، لعمر: مره، أي مر ابنك فليراجعها. وعند البخاري حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: واحتسبت عليه تطليقة. وحين سئل ابن عمر هل تحتسب قال: مه، أرأيت إن عجز واستحمق. وهذا يشعر من ابن عمر أن اللفظة أو أن الطلاق احتسب عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ صريح بأن الطلاق قد وقع، وإنما كان هذا من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهؤلاء يقولون بأنه طلاق بدعي ويمضى عليه. قد بالغ بعض أصحاب هذا القول فحكى الإجماع على أن الطلاق يقع، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض بدعة ولا يقع، لأن الله جل وعلا يقول: فطلقوهن في عدتهن. قال ابن مسعود: أي في قبل عدتهن. فإذا طلق في الحيض فقد طلق لغير العدة التي أمر الله بها، وإذا طلق في غير العدة التي أمر الله بها فطلاقه مردود عليه. ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا اتفقنا أن هذا العمل بدعة فإنه لا يقبل منه، وكيف تقبل البدعة؟ ويقولون بأن النهي يقتضي الفساد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض، ومعنى هذا إذا أوقع الطلاق في الحيض لا يقع، كما لو عقد على امرأة نكاح متعة هل يصح هذا النكاح؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقد وقع العقد على أمر محرم. فما الفرق بين وقوع الأمر في هذا على أمر محرم ووقوع على الحائض؟ لا فرق بين الأمرين. إذا بطل هذا بطل هذا. ومن ذلك أن نكاح المحلل باطل ولا يجوز، لأن التحريم عاد إلى ذات المنهي عنه. ومن ذلك أن نكاح الشغار باطل ولا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وشغار يزوج الرجل ابنته على يزوجه الآخر ابنته ولو كان بينهما صداق. فإذا بطل نكاح الشغار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فكذلك يبطل طلاق الحائض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، مع أن النهي عن طلاق الحائض أقوى من النهي عن الشغار. وهؤلاء يجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لعمر مره أي مر ابن عمر فليراجعها، يقول هذا دليل أن الطلاق ما وقع، لا دليل على أن الطلاق وقع، لأنه لو كان الطلاق واقعا ما كان للمراجعة معنى، كان أمضاها وانتهت، فلما لم يقع أمره بمراجعتها، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من ابن عمر هل الطلقة الثانية أو الثالثة، قد تكون الثالثة، إذن يبقيها وهي قد مضت منه ثلاث. لكن هذا قد يجاب عنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمره، ولكن يبقى أنه فيه احتمال. ويجيبون عن كون ابن عمر يقول ما أرأيت العجز استحمق، ورواية سعد بن جبير وحسبت على تطليقه، يقول هذا اجتهاد منه. وأما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على هذا المعنى، ولأنه يقول لو كان الطلاق واقعا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وثم ليمسكها ثم تحيض ثم تضط ثم ليطلقها، يعني فوت على المرأة طلقتين في نوع ضرر هذا، والنبي ما يأتي بالضرر. كم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبقيها ويبقى الضرر الأول، لكن أمره بيمسك ثم طلقه مرة أخرى وعلى يمضي عليه طلقتين. فلما أمر النبي في الثاني بطلاقها علم أن الأولى ما وقعت، أن الأولى ما وقعت. وهو يستدلون أيضا بما جاء عند أبي داود ولم يرها شيئا، وهذه الرواية شاذة لا تصح. وقد ذهب إلى هذا القول ابن عباس وجماعة من أصحابه ونصروا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. وكما سمعتم أقوى أدلة من أصحاب القول الأول، لأن هؤلاء أجرى للقواعد، أصحاب القول الأول ما أجروا القواعد، فهم يقولون أنه بدعة ويقع، وحين نسألهم عن النكاح يقول حرام ويقع، حين نسألهم عن الشغار حرام، حين نسألهم عن المتعة يقول حرام والنكاح باطل. طيب إذا كان هذا حرام والنكاح باطل، لماذا ذاك حرام والنكاح والطلاق حلال؟ ثم نسألهم عن التحليل يقول التحليل محرم والنكاح باطل لأن النبي نهى عنه، فالنبي حين نهى عنه صار باطلا، لماذا هناك ينهى عنه ولا يصير باطلا؟ فما أجروا القواعد في الحقيقة، بين أصحاب القول الآخر أجروا القواعد. ومثل ما يقول الناظم وإن التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذا كان الاسم شريفا ثم لبس للدليل هل يبقى دليل أن يرجع إلى أصل شريف؟ مثل الشيعة قبل كان شريفا الحين لبس للدليل، الشيعة ما كان من الأصل شريفا، يعني فرق بين الشايعة وبين الشيعة، هذا اللفظ ما استعمل في منذ أن اصطلح عليه بهذه الصيغة، ما كان اللفظ شريفا، فرق بين الصورتين، وكانوا الشيعة يعني أحزابا وطوائف، وشايعة يعني ناصرة، هذا اللفظ مأخذ من النصرة، فهو في وضعه اللغوي مأخذ من النصرة، قد ينصر بالباطل وقد ينصر بالحق. فما وضع اللفظ الشيعة، لفظ الشيعة وضع على معنى صحيح ثم حمل على معنى باطل، وإنما من الأصل منذ أن قيل اصطلح على أن هؤلاء الشيعة كانوا مخالفين لأهل السنة، ولكن كانوا في البدايات ما بين مبتدع بدعة خفيفة وبين مخالف لأهل الحق، ثم بعد ذلك تطور وصار في بدع مغلظة في شركيات ونحو ذلك. وأما لفظ اللفظ حيث اللغة فمقصود بها النصرة، وفلان شايع فلانا يعني ناصر فلانا، ولذلك قال الله جل وإن من شيعته يعني من أنصاره. نعم. الطغيان في النار وقاضي في الجنة، هل مقصود بالعدد أو الصفات؟ نعم. طيب، الأخ يقول حديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وهذا جاء من حديث بريدة رواه للسنن بسند جيد، وصح عن علي موقوفة رواه البخاري رحمه تعالى في التاريخ الكبير. وهنا الحديث التي سمعها قتادة عن أبي العالية، وقد صرح أبو العالية بالسماع من علي رضي الله عنه، وهذا في فائدتان سنديتان من أعز الفوائد في علم الحديث. فإلى الأولى السماع قتادة من أبي العالية، وهو أحد الأحاديث التي سمعها، وعلىها تجدها هنا، لكثير من أهل العلم يقول أنا أعلم سماعا لقتادة من أبي العالية في حديث علي، وهو هذا. الفائدة الثانية أن أبي العالية سمع وصرح بالسماع في هذا الحديث من علي رضي الله عنه، لأن في سماع أبي العالية من علي خلافا، وهذا فيه التصريح بالسماع. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وهذا لأوصافهم، وهذا لأوصافهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. الأول الذي قضى عن جهل هذا في النار، الثاني الذي عرف الهوى الحق وقضى بخلافه هذا في النار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاف هؤلاء بدليل أن القاضي الآخر حين عرف الحق وحكم به قال هو في الجنة، إذا ليس المذموم هو لفظ القضاء أو أنه قاضي فهذا منصب عظيم، فإن الأنبياء كانوا قضاة والخلفاء الراشدون كانوا قضاة وأئمة الهدى كانوا قضاة، وهو من فروض الكفايات بالاتفاق، ومن فروض الكفايات بالاتفاق إذا قام به طائفة أثم الأمة كلها، لا بد من وجود هذا المنصب العظيم. وإنما يذم الرجل إذا وضع القضاء في غير موضعه أو استغل هذا المنصب للتلبيس والتضليل أو كان يتعاطى رشوة فإنه ملعون، لأن رسول الله لعن الراشي والمرتشي. وحين سئل ابن مسعود عن الرشوة في الحكم قال ذاك الكفر، وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا لأن أمر عظيم وأمر كبير. إذن هؤلاء ذموا للأوصاف التي قامت بهم، هذا الرجل هو قام به الجهل، والثاني قام به الهوى والضلال، فهؤلاء يلبسون الحق بالباطل، فذمهم الله جل وعلا على ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنهم من أهل النار. وهذا هو السر في كون الطائفة من السلف يتورعون عن القضاء ويخافون منه خشية ألا يقوموا به على الوجه المطلوب. شيخ عفوا عنك، الجمع في الغبار الشديد اللي وقع أمس اللي يسوغ الجمع، الأخ يسأل عن حكم الجمع في الغبار كما وقع بالأمس. الجمع بين الصلاتين هو للحاجة والعذر، إذا وجد العذر فثم الجمع، وإذا لم يكن هناك عذر فلا جمع. وقد قال عمر رضي الله عنه من الكبائر الجمع بين الصلاتين بلا عذر، وقد صححه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقد قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فإذا كان هناك عذر وهذا العذر يقدره إمام المسجد وينظر ويقتدي بأضعف القوم فإنه يجمع بين الصلاتين. وإذا جمع مسجد لا يعني تسويغ هذا للمساجد الأخرى، فقد يكون في هؤلاء القوم طائفة يحتاجون للجمع، وفي المساجد الأخرى ما هناك من يحتاج للجمع، فهذا المسجد في رجل فيه ربو ويشق على المجيء لصلاة أخرى أو يخشى عليه من الضرر ومضاعفة المرض، فإن الإمام يجمع لأجله. المساجد الأخرى ما عندهم هذا المريض ولا عليهم ضرر فإنهم لا يجمعون. الإشكالية اليوم سبب اللخطة في مسائل الجمع، طابقة يشددون طابقة يتسالون، أنه إذا جمع مسجد جمع المسجد الآخر. وهنا جاء الغلط. أحيانا لا نرى عذرا لمسجدنا نجمع، لكن على المساجد الأخرى يرون لأنفسهم عذرا. فإذا كنا نحن سنقتل بمساجد الأخرى جاء الضرر، لأن طابقة من أهل المسجد يقول ما في عذر تجمعون، إذا ليش تجمعون؟ ثم يأتي النزاع والشجار. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث ابن جريج عن ابن الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 من غير خوف ولا مرض. قال ابن جريج: سألت أبا الزبير لماذا جمع؟ قال: سألتني عما سألت عنه ابن جبير، فقال: سألت ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أراد بالجمع ألا يوقعهم في الحرج. إذا ضابط الجمع إذا كان بترك الجمع حرج جمع، وإذا كان ما في حرج لا يجمع. وإمام المسجد يقدر المصلحة في هذا ويقتدي بأضعف القوم، إذا كان ما هناك حاجة للجمع لا يجمع. إذا جمع الإمام وأنا أرى ما في حاجة أنا أخرج، تصلي معهم تبعا. إذا جمع الإمام بناء على أن طائفة من المسجد يحتاجون للجمع وأنت ترى في نفسك قوة ولا تحتاج إلى جمع، تصلي معهم تبعا، تدخل معهم تبعا، لكن لا بأس. إذا أردت أن تقول أنا والله أحب أن أصلي الصلاة الأخرى في وقتها وتنويها نافلة ما في حرج، لكن لا تنفصل عنهم حتى لا تشوش عليهم. فلو نويت نافلة ما في مانع. بمثلة مثلا هل أقدم الحليق والمسبل للزارة ليصلي في الجماعة، ومثلا الثاني لو كنا مثلا في مدرسة أو ما شابه، وقالوا خلال الأسبوع هذا سوف نرجع للمسابقة لأفضل مؤذن، نقيس على الصوت أفضل مؤذن لكل الجائزة. هذا سؤالين، يقول في بمدرسة يضعون مثلا أفضل جائزة لأفضل مؤذن لمدة أسبوع، ومثل هذا الأولى الابتعاد عنه، لأن هذا يبعث على التصنع يبعث على الرياء، ثم هؤلاء يتنافسون بغير وجه الله جل وعلا، لأنه قد يكون الباعث هو ما ذكر الأخ يعطون جائزة على هذا، وهذا لا وجه له، إنما ينظر أفضل المؤذنين ويؤذن للقوم دون وضع مسابقات. ثم هذه المسابقات ما وراها طاع إلا أخذ الجائزة، لأن مسجد المدرسة ليس من المساجد صلى فيها الصلوات الخمس. وأما السؤال الآخر متعلق بالتقديم المسبل والحليق ونحو ذلك، الأصل في ذلك يقدم من كان ظاهره الصلاح، لأن هذا الأصل في هذا على أن يكون قارئا للقرآن، وصلاح الظاهر لا يلزم منه صلاح الباطن، قد يكون من هو حليق أفضل من هذا، لكن التعامل في مثل هذه المسائل مع الظواهر، لأن العدالة الظاهرة للصلاة مشروطة عند الطائفة وواجبة عند آخرين. الحنابلة يرون هذا شرطا لصحة الصلاة، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وعن أحمد رواية هذا ليس شرطا ولكنه متعين، وكذلك في المذاهب الأخرى خلاف في هذه المسألة، ولكن إذا صلى هذا الرجل بالقوم صحت صلاتهم، صح هذا الرجل بالقوم صحت صلاتهم. ما صح الحديث يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يتمحبون؟ الأخ يسأل عن حديث يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، وهذا الخبر معلول، وقد أشار إلى علة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ولأنه جاء بإسناد واحد عن علي رضي الله عنه من طريق عاصم بن ضمرة عن علي، وجاء بلفظين، ورجح الترمذي إسنادا على متنا على متن، فبالتالي هذا الإسناد أو هذا المتن فيه نظر. شيخ حسن الله عليك، بعض المعاصرين يشير إلى أنه لا بد من ربط الأوراق النقدية بالذهب والفضة، بمعنى سيما في القروض والبيع بالأجل. بمعنى أني لو أقرضت شخص 1000 ريال فأنظر إلى قيمتها بالذهب، إذا كانت تساوي 10 جرام، إذا جاء يوفي إلي ديني يعطيني ما يساوي 10 جرام، سواء زادت عن 1000 أو قلت، حتى لا يكون هناك غبن أو ظلم. فما صحة مدى هذا التنظيم؟ هو بالنسبة لربط الأوراق في الجملة هي مربوطة في الأوراق، لكن ما لها واقع يعني من العمل. الأوراق النقدية مربوطة بالذهب والفضة، لكن ما لها واقع من العمل. لكن بالنسبة للصورة التي فضلت بذكرها هذه ما فيها مانع أصلاً، سواء قلنا بالقول بالربط أو لم نقل بالربط، لأن هذه يربطها بالذهب والفضة لأجل ضمان الحق، ووضع أشياء تضمن الحق لا مانع من ذلك أصلاً. لكن ما يتداول الناس بأن الأوراق هذه لها غطاء من الذهب أو غطاء من الفضة، هذا لا أصل له، هذا مجرد دعوة لا أصل له، والأغطية هذه ضعيفة، هذا الأغطية هذه ضعيفة، قد نعم يكون يجعلون غطاء بنسبة 10% أو أقل أو أكثر، هذا ممكن. أما أنهم يجعلون غطاء 100%، فهذا لا واقع له ولا أصل له. إنما الأوراق هذه قوية بقوة البلد، إذا قوي البلد قويت هذه العملة، إذا ضعف البلد ضعفت هذه العملة، فهي قوية بقوة البلد. لكن يستبدلون الأوراق بأوراق أخرى، وأحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون، وأحيانا يغيرون العملة بأسرها ويضعون لها غطاء آخر، هذا بعيد كل البعد، يضعون لهذا غطاء آخر. وأن اللهم أنهم يضعون قد نسبة معينة، هذا محتمل، يضعون نسبة معينة، أما يجعلون نسبة عامة غطاء كاملا فهذا لا وجود له، هذا لا وجود له. أما مسألة ربط الديون بذهب أو فضة، هذا لضبط الحقوق، هذا لا مانع منه، لكن لو لم يفعلوا هذا فإن هذا في تفصيل في المسألة. أو ربطت بذهب أو حقيقي، لو ذهب حقيقي ثم ارتفعت الأسعار أو قلت الأسعار، وأنا مثلا أقرض رجل كيلو ذهبا وهو يساوي الآن مثلا 10,000 ريال، ثم بعد ذلك غلت الأسعار، الكيلو الذهب يساوي 100,000 ريال. فهذا في تفصيل للفقهاء، منهم من قال إذا كان الزيادة والنقص قليلة، الزيادة والنقص قليلة، فإنه يلتزم بهذا العدد، يلتزم بهذا العدد. فإذا أقرضت 1,000 ريال أو 1,000 دولار أو 1,000 يورو فإنك تلتزم به إذا كان الاختلاف يسيرا، سواء بالنقص أو كان بالزيادة. أما إذا كان الاختلاف كبيرا، اختلاف كبير، أقرضني مثلا 1,000 ريال بعد فترة 1,000 ريال تساوي 10,000 ريال مما أقرضني، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه يعطيه قيمتها، يعطيه قيمتها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه يعطيه قيمتها، ولعل هذا والعلم هذا هو العدل، أن هذا والعدل يعطيه القيمة فلا يدفع له ما ضال، أن هذا يشق عليه وفي صعوبة. كذلك لو انخفض السعر يعطيه قيمتها، لا ضرر على هذا ولا ضرار على الآخر. رجل توفي وله أم وإخوة أشقة وغير أشقة، هل يرث الغير أشقة؟ وكم ميراث وللحق اللي دفع؟ بس فقط هذه الصورة، أم وإخوة، لأم وإخوة أشقة فقط؟ ولا لا نزاع في ميراث الإخوة هنا جميعا، ولا لا نزاع في ميراث هؤلاء، لكن إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد، أكثر من واحد، فإنهم يأخذون الثلث، والإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، تكون المسألة من 6، الأم لها السدس واحد، والإخوة لهم إذا كانوا أكثر من واحد، اثنان فأكثر، لهم الثلث اثنان، والبقية للإخوة لأشقة كانوا أو كانوا لي أب. وفي هذه الصورة لا نزاع، هذه الصورة ذكرتها لا نزاع فيها، إنما يأتي الخلاف لو كان في زوج، لو كان في زوج تتغير الصورة، لو كان في زوج مثلا المسألة من 6 للزوج، النصف 3 وللأم السدس 1، بقي عندنا 2. النبي صلى الله عليه وسلم يلحق الفرائض بأهله، إذا أعطينا الإخوة لأم الثلث ما بقي شيء للإخوة الأشقة، فحين قدمنا الإخوة لأم على الإخوة، هنا وقع فيها نزاع واختلف قول عمر رضي الله عنه فيها، والتي جاء هؤلاء الأشقة لعمر وقالوا هب أن أبانا كان حمارة فنحن أبناء أم واحدة، فاختلف على قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. والصواب في هذه الصورة أن نطبق الحديث ألحقوا الفرائض بأهلها، ولكن نحن لا نتناقض، أيضا نطرد حين نطبق هذه القاعدة، نطبق هذه القاعدة، نطبق قاعدة أيضا فيما لو مات رجل عن أب وأم وزوج ومسألة إحدى العمريتين، فإننا نعطي الأم ثلثا كاملا ولا نقول بثلث الباقي، ولا نقول بثلث الباقي كما يقول به الجمهور تطبيقا لهذه القاعدة ألحق الفرائض بأهلها. فعلى هذا إذا هلك هالك عن زوج وأم وأب نقول بأن المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث أصل المال لا ثلث الباقي. كم ثلث أصل المال؟ اثنان. يأخذ الأب واحد لأنه صاحب تعصيب، صاحب تعصيب. أما لو هلك هالك عن أب وأم نعطي الأم الثلث والباقي كله للأب تطبيقا للقاعدة، ما في تناقض، لأنه أخذ بقول الآخر ثلث الباقي، لماذا نقول هنا ونقول هنا؟ فلا بالطرد القاعدة في المسألة، وهذا قول ابن عباس في هذا الصور. أما الجمهور، أما الجمهور فيقول بثلث الباقي، لأن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك وتبعه معظم الصحابة، وهو قول الجمهور. لكن قول ابن عباس أصح في هذه القضية، لأن الله جل وعلا فرض للأم مرة سدسا ومرة ثلثا، وما هناك في القرآن ولا في السنة شيء اسمه ثلث باقي، فذلك ما نفتي بهذا القول لأنه ضعيف طردا للقاعدة المتقدمة. شيخ عفو الله عنك، إذا قال الترمذي حسن صحيح غريب، وكذلك إذا قال حسن صحيح ولم يكن الحديث إلا طريق واحد، ماذا يقصد خلال هذا؟ أنا خسر عن قول الترمذي قال حسن غريب صحيح. لا نعرف له الوجه، أو حسن صحيح. أولا الترمذي رحمه تعالى هنا يقول حديث حسن، هنا يصدق عليه التعريف الذي قال عنه جاء من غير وجه، وأما إذا ضاف إليه لفظا آخر فلا يصدق عليه التعريف، فلا يصدق عليه التعريف. فإذا قال الترمذي رحمه تعالى وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه، لا تناقض بين هذا وبين قوله عن الحسن بأنه جاء من غير وجه، لأن الترمذي لما قال عن الحسن جاء من غير وجه إذا لم يقرن اللفظ بغيره، لم يقرن اللفظ بغيره. أما إذا قرن بغيره فلا يشمل تعريف الترمذي ولا اصطلاح الترمذي في هذا. الحسن صحيح ولم يكن له إلا طريق واحد، ما في مانع. الحسن يرجع للمعنى ما يرجع للإسناد، قلت لك ما يطبق على الشرط الترمذي، لأن الترمذي عرف الحسن إذا تجرد، ما عرف الحسن إذا قرن بلفظ آخر، حين يستقيم لا تناقض بين الترمذي، يكون المعنى واضحا. والأولى اللي ذكرتهم شيخ حسن صحيح غريب، نعم حسن صحيح نعم غريب باعتبار جاء من طريق واحد، وقد يقول لا نعرف لهذا الوجه. فإذا قال الإنسان في تناقض، ما في تناقض، التناقض في فهمك لا التناقض في كلامه بعيسى، لأن الترمذي لما قال عن الحديث حسن جاء من غير وجه ما قال إذا قلت حسن غريب وحسن صحيح، إذا قلت حديث حسن فقط. هنا نعم جاء من غير وجه، لو قال أبو عيسى وهذا حديث حسن لا نعرف من هذا الوجه نعم وجد التناقض. أما إذا قال حديث حسن غريب أو حديث حسن صحيح غريب أو حديث حسن صحيح لا نعرف من هذا الوجه، لا تناقض بين قولي أبي عيسى. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى.